وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد كان إبراهيم النخعي التابعي الجليل كان أعور العين، وكان تلميذه سليمان ابن مهران أعمش العين ضعيف البصر. وقد روى عنهما ابن الجوزي رحمه الله أنهما سارا في أحد طرقات الكوفة يريدان الجامع، وبينما هما يسيران في الطريق قال الإمام النخعي: يا سليمان، هل لك أن تأخذ طريقا وأخذ أنا طريقا آخر؟ فإني أخشى إن مررنا معا بسفهائنا أن يقولوا أعور ويقولوا أعمش فيغتابون فيأثمون. قال الأعمش: يا أبا عمران، وما عليك في أن تؤجر ويأثمون؟ خليهم يأثمون، وانت في النهاية تأخذ أجر هذه المظلمة التي وقعت عليك. فقال: سبحان الله، بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. السلام للطرفين أفضل لكلانا من أن يؤجر طرف أو فريق ويأثم أو يؤذر فريق آخر. النفس النبيلة المشرقة طوق الخير المحب للخير للناس، هكذا كان هدي سلفنا الصالح. شتم رجل ابن عباس، فقال له ابن عباس: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال: إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلا وددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم منها. ابن عباس ترجمان القرآن، من أعلم هذه الأمة بتفسير كتاب الله عز وجل، فهو يقول: إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلا وددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم منها، وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. لكن أفرح أن حاكم من حكام المسلمين يحكم بالقسط ويقيم العدل في رعيته، ولعلي لا أحاكم إليه ولا أقف أمامه في خصومة أبدا. ثم قال: وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي بها سائمة. أسمع بالغيث بالمطر بالقط ينبت في بلد من البلاد فتنبت، فأفرح أن الناس سيرحمون بهذا الغيث وسينعمون بآثاره اخضرارا في الأرض وإنباتا لها، وليست لي بها سائمة، ليست لي بها سائمة لا إبل ترعى ولا غير إبل، السائمة التي ترعى في الكلأ المباح. السائمة من بهيمة الأنعام معناها إيه؟ التي ترعى في الكلأ المباح، وهذه التي فيها الزكاة في الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني أن الإبل أو بهيمة الأنعام المعلوفة التي ينفق على علفها ليست زكوية، إنما في السائمة الزكاة التي ترعى في الكلأ المباح. التي ترعى في الكفاء المباح. أيضا مما يذكر في هذا المقام قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخير في سبيل الله ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، ما يحملني ما يجمل لي البقاء في الدنيا إلا ثلاثة أمور: أن أجاهد في سبيل الله عز وجل، أن أحمل على جياد الخير في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم فلا تفطر، أن تصوم نهارك كله فلا تفطر عمرك كله، وأن تقوم ليلك كله فلا تفطر؟ لأن المجاهد لا يطعون موت أن يعيد الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ما يصيبهم من وصب ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موت أن يعيد الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أن أحمل على جياد الخير في سبيل الله، قال: ومكابدة الليل، فإن عز المؤمن قيامه بالليل، إن شرفه قيامه بالليل. وما كان يعرف طالب علم فيما مضى ليس له من الليل حظ ولا نصيب. ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطيب الكلام، الرفقة الصالحة، الرفقة الطيبة التي إذا جلست مجلسا عطرته بذكر الله عز وجل وطيبته بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جلس قوما مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار، ثم كان عليهم يوم القيامة حسنة، ثم إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.